سیاه‌های زشتون دل ترا دل ترا لرز خرد و حیات داخل قصد و خدگ نش حیات حوم یعنی الله دل حیات خلن بلا خلا تون حیات ازلیا ای الو زر خزبی ازم نو سیاه وش مرشیا حبیر کتیا وسير تحبق تويد وتمشي دو سبغنيا اي الو زر خزدي ازم نسيو وش مرشيا حبير كتيا ومير تح وسير تحبق تويد وتمشي دو سبغنيا مسوا دم يشاب شاشو يستيق وش دو عن سدو قلنجيا اي الو زر خزدي ازم نسيو وش مرشيا حبير كتيا عيزة قاتا من عرزة داخل دي قش حياتا قولن بيلا خلا حياتا أزايا اي الو زر خزبي ازم نوسيو وش مرشايا حبير كتيا قومي يرتاح وسير تاح دقة تويدو تامش يدو سبغنيا اي الو زر خزبي ازم نوسيو وش مرشايا حبير كتيا مرتاح وسير تحت دقة تويد وتمشي دو سبغنيا مسوا دم يشاب شاش ويسكيب وش دو عن سدو قلنجيا اي الو زر خزبي ازم نسيو وش مرشيا حبير كتيا ایمان دلو یزد نخچیا ای الو زر خزبی ازم نوسیو وش مرشیا حبیر کتیا امیر تخ و سیر تخ دقا تویدو تامش یدو سبغنیا ای الو زر خزبی ازم نوسیو وش مرشیا حبیر کتیا امیر تخ و سیر تخ دقا تویدو تامش یدو سبغنیا مسوا دم يشاب شاشو يسكيب وش دو عن سدو قلنجيا اي الو زر خزبي ازم نسيو وش مرشيا حبير كتيا وش مرشيا حبير كتيا ومرتاح وسير ta do ka toy do ta mas yedu samugni mas wadam yishaba shashu yishbush do ansa do qalintia ay alo zar khazabiya zamnu siyo gush ma shaya habir katia omir ta khwasi ta do ka toy do ta mas yedu samugni mas wadam yishaba shashu yishbush do ansa do qalintia ay alo zar khazabiya zamnu siyo gush ma shaya habir katia ay alo zar khazabiya zamnu siyo gush ma shaya habir katia